نبه عليه المصنف رحمه الله كما قال الشارح تحقيقا للتوحيد. نعم. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. هذا التعريف من حيث المعنى العام، لكن من حيث المعنى الخاص هو أن يري الناس أنه يعمل لله ولكن في باطنه وقصده لا يعمل لله، يعمل لتحصيل الجاه عند الناس أو لاصطياد الأموال منهم. إذا كان الناس يعطفون على الرجل الصالح التقي الذي يعمل لله فهو يريهم أنه يعمل لله ربما من أجل أن يكسب جاها ومنزلة عندهم ورئاسة وعلوا، أو يريد من نوالهم، يريد ما عندهم، فيريهم أنه يعمل لله. هذا هو يعني بيان معنى الرياء بالمعنى الخاص. أما بالمعنى العام فهو كما قال الشارح يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فيري الناس أنه يعمل لله، يصلي لله، يزكي لله، يجاهد في سبيل الله، ولكن هو في باطنه يريد شيئا آخر، يدعو لله لكنه في باطنه يريد شيئا آخر. فهو حين يصلي الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة في ظاهره أنه يصلي لله، لكن هو يقصد بذلك أن يكون له منزلة عند الناس وأن يصفوه بالصلاح وبالأمانة، فيودعون أماناتهم عنده ويصدرونه في مجالسهم ويرفعون ذكره. هذا هو مقصوده. وكذلك إذا كان ينشر العلم وينشر الدعوة فقد يكون في ظاهره أنه ينشر العلم الشرعي ويدعو إلى الله، ولكنه في باطنه يريد أن يقال عالم، يريد أن يرتفع جاهه وصيته في الناس فيقال هذا والله العالم. أي نعم، فليس له إلا ما قصد، إنما الأعمال بالنيات، أما في الآخرة فليس له إلا النار والعياذ بالله. وكذلك المتصدق وكذلك المجاهد. ولعل الشارح سيورد حديث مفاده أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم قارئ للقرآن، ومتصدق، ومجاهد قتل في المعركة. فيؤتى بهذا القارئ للقرآن العالم فيعرفه الله نعمه وأنه أنعم عليه بالعلم وبقراءة القرآن، فماذا فعل به؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم فيك أو تعلمت القرآن فيك فعلمته. فيقول الله له: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال قارئ، أو فعلت ذلك ليقال عالم، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى جهنم والعياذ بالله، ويؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه فيقول ماذا فعلت بها، فيقول يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وبذلت فيه من أجلك، فيقول الله تبارك وتعالى كذبت ولكن فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى جهنم والعياذ بالله. والثالث مجاهد قتل أو مقاتل قتل في المعركة في سبيل الله في الظاهر، يؤتى به فيعرفه الله نعمة فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى جهنم. هكذا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى صاحب الدعوة قد يكون صاحب دعوة في ظاهره أنه يدعو إلى الله ولكن في باطنه يدعو لنفسه. نعم، هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. كذلك الحاج، قد يكون حاج يعني يأتي لتجارة أو يأتي لغرض آخر كما ورد في أثر وإن لم يكن ثابت، لكنه فيه تقسيم للناس في نواياهم في الحج، يعني في آخر الزمان ذكر أن التجار يحجون للتجارة والأغنياء يحجون للنزهة، يعني للسياحة والنزهة، والفقراء يحجون للمسألة، والقراء يحجون للرياء، وقليل يعني من يكون مخلصا قصده لله تبارك وتعالى، فالرياء يدخل يعني في كل عمل لكن لا يكاد يدخل يعني في الصيام، لأن الصيام لا يكون صياما إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه، فمتى صام حقيقة فهذا الصيام الحقيقي لا يدخله رياء في الغالب، لا يكاد يصدر الرياء في الصيام من صائم حقيقة، من صائم على الحقيقة. نعم. قال: فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى. ذكره القاضي أبو بكر بمعناه. نعم. وقال الحافظ رحمه الله: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. انتهى. لا، يحمد صاحبها أو يحب ويؤتمن. نعم. قال: والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. أي نعم، وهذا الأمر حقيقة خطير وواقع، يعني واقع في كثير من الأمة، أنهم يخشون سمعتهم أو يحافظون على سمعتهم ويخشون عليها، ولكن لا يحافظون على دينهم. والسمعة إذا كانت فيما يعمل لله عز وجل فالأمر فيها معروف، وهو أنه لا يجوز، لأن من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، هذا موطنه الذي لا يجوز هو في عبادة الله عز وجل في الصلاة. فالدين لله عز وجل لا يجوز أن يدخله رياء، ولا يجوز أيضا أن يقصد به السمعة، بل ينبغي أن يكون القصد خالصا لله تبارك وتعالى بالدين. أما أمور الدنيا والأمور الأخرى التي ليست من الدين فتؤخذ الدنيا أو تكسب الدنيا، تكتسب الدنيا بالدنيا، تكتسب الدنيا بالدنيا. فكونه مثلا يعني يحب أن يكون على حال يحمد عليها فهذا أمر من الأمور التي يثيب الله عليها. ولهذا دائما ورد أن الشخص يعمل العمل يريد به وجه الله فيمدحه الناس عليه من غير أن يقصد ذلك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن إذا عمل عملا دنيويا وأراد أن يكسب به منزلة ليكسب الدنيا بحق فهذا أمر آخر وباب آخر. الشيء المحذور أن تكون السمعة في الدين أو الرياء في الدين، فهذا هو الذي لا يجوز. الدين لله يجب أن يكون القصد خالصا في الله، فيه لله تبارك وتعالى وحده، ولا يقصد بالدين لله غيره، لأن قصد غير الله بالدين بالصلاة بالزكاة بالعبادة أي نعم هذا من الشرك. وليس معنى ذلك أن تخفي عملك، بل ما كان ظاهرا فتباشره ظاهرا كالصلاة مع الجماعة وإظهار الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وما كان باطنا باطنا، يعني يستوي ظاهرك وباطنك أو يستوي عندك الناس في الظاهر والباطن، وإنما يكون مقصودك هو الله عز وجل. يعني وجود الناس أو لا يزيد في الحافز شيئا، بل باطنك وظاهرك سواء، كل ذلك تقصد به وجه الله تبارك وتعالى. لأن الشيطان قد يأتي إلى العابد ويقول له أنت رأيت، وهذا من مكائد الشيطان، من مكائد الشيطان، لأنه قد يأتي إليه في العمل الذي يكون ظاهرا ويقول له أنت مرائي، فيحمله هذا الوسواس إلى أن يقطع عمله ويترك عمله. ولهذا قال الفضيل بن عياض أو غيره ترك العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يخلصك الله منهما. فأنت لا تعمل من أجل الناس ولا تترك العمل الصالح من أجل الناس، فظاهرك وباطنك في الإخلاص سواء. فينبغي أيضا يعني اعتبار ذلك والانتباه له. نعم بارك الله فيك. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه أي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، وأطال في ذلك واحتج له. يعني لقاء الله على ظاهره، فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء على ظاهره كما قال الشيخ هنا. اللقاء نعم هو يتضمن المعاينة والمشاهدة، يتضمن المعاينة والمشاهدة، فلقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى حقيقة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة، فلا شيء أفضل في النعيم من رؤيتهم لله تبارك وتعالى. وطائفة من الضلال المخالفين لأهل السنة والجماعة هم الذين أنكروا الرؤية، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الرؤية يوم القيامة، يثبتون رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت ذلك، وورد في السنة كذلك ما يثبت ذلك. ففي القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى اختصاد والثانية اختطاء، فالأولى وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول يدعو له بالنظرة من نظارة الوجه نوره وضياؤه. فالأولى وجوه يومئذ ناظرة، يعني من ما لقيته من السعادة فيكسوها الله نظرة في وجوهها. الأخيرة النظرة الأخيرة هذه من النظر إلى ربها ناظرة، هذه باختطاء من النظر بالعيان، وعديت باللام مما يدل على إرادة أن المعنى وهو النظر بالعيان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون البدر ليس دونه سحاب، هل تضامون في رؤيته؟ في بعض الروايات: فكذلك ترون ربكم، من غير أن تضاموا في رؤيته. حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نرى ربنا ونحن كثير وهو واحد؟ فبين لهم من خلق الله عز وجل ما يقرر لهم مفهوم الرؤية. قال: هل ترون القمر، هل ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم، أي نعم، كما ترون القمر، يعني لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها، ليس تشبيه المرء بالمرء. تشبيه رؤيتنا للقمر، تشبيه رؤيتنا لله عز وجل برؤيتنا للقمر، وليس تشبيها لله بالقمر. فالتشبيه هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. أما في الدنيا فإننا لا نرى الله بأعيننا، لا نرى الله بحاسة البصر، ولا يمكن أن نرى الله تبارك وتعالى. فموسى لما سأل أن يرى ربه قال الله: لن تراني، لن تراني، يعني في هذه الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل، يعني خر الجبل دكا من خشية الله عز وجل، فكان هذا المنظر يعني سببا في صعق موسى عليه السلام، فخر صاعقا ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، وعلم أنه ليس في مقدوره أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا. يقول العلماء: ومناسبة عدم رؤية العبد لربه في الدنيا لأن العبد خلق للفناء، هذه الخلقة ليست للبقاء، فلا يمكن أن يرى الفاني الباقي. أما يوم القيامة فإن إعادة خلقنا على سبيل البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى، وهذا حق لا مرية فيه، ثابت بالكتاب والسنة والمعقول. هنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فلا تعملوا من أجلي، إنما أنا بشر مثلكم لا تراؤوني، وهذا مثل قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فكأن الناس أو كأن بعض من لم يعرف حقيقة التوحيد كأنهم يظهرون صلاحهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يقصدون بذلك رضاه، خاصة المنافقين الذين لا يحضرون صلاة العشاء ولا صلاة الفجر، لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر تقع في ظلمة الليل، وليست عندهم أسرجة ولا عندهم كهرباء، وإنما تقع في ظلمة الليل، فظنوا أنه لا يراهم أحد فيتخلفون عنها، لأن شأن المنافقين هو المراءاة. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه يعني بما أنزل الله عليه هذه الآية ليعلم الأمة أنه بشر عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يكون العمل له. قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني لست إلها ولا أستحق شيئا من الألوهية ولا من الربوبية، ولكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورد أن هذه الآية في الشرك في الرياء، نزلت في الرياء، وعلاج ذلك هو الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه قال: من كان يخشى البعث في الآخرة. رواه ابن أبي حاتم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان، أي أحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته. أي نعم. والرياء مراءاة غير الله في طاعة الله، رياء شرك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. نعم. العمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، هذا هو العمل الصالح. نعم. أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، فما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا على السنة لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال بهذا المعنى. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وهذان ركن العمل. ما هما؟ الإخلاص والسنة الموافقة المتابعة. الإخلاص ومتابعة الرسول ركنان هما ركن العمل المتقبل. قال: وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. الجلي والخفي، يعني الشرك يقسم من حيث الظهور والخفاء إلى جلي وخفي، ويقسم من حيث أقسام التوحيد إلى ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. ويقسم من حيث القدر إلى أكبر وأصغر: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. هذه التقسيمات التي يقسم بها الشرك، من حيث الظهور والخفاء إلى جلي وخفي، من حيث يعني القدر إلى أكبر وأصغر، من حيث يعني أقسام التوحيد. فيكون الشرك ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية في العبودية. نعم. قال: روى عبد الرزاق ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس قال: قال رجل: يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني. فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني شوف، هو يقول أقف المواقف أبتغي وجه الله، ما عنده شك أنه يبتغي وجهه، لكن مع هذا يحب أن يرى موطنه، يعني يحب أن يرى الناس موطنه، أنه يبتغي وجه الله. فمن هنا أصبح يعني هذه الرغبة، وأصبح هذا القصد موهنا للإخلاص، وأصبح رياء. فلم يرد عليهم شيئا صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال: رواه الحاكم وصححه موصولا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. وبالآية دليل على الشهادتين، وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، ذكره المصنف. يعني اعتقاد أن الله منفرد بالربوبية هذا متفق عليه بين الكفار وبين المسلمين، لأنهم موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا رب سواه، أنه رب الأرباب، وأنه الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه سبحانه وتعالى. حتى ربما يقرون بتوحيد الأسماء والصفات، لكن لم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، لأنهم صرفوا شيئا من فعلهم التعبدي من عبادتهم، صرفوا ذلك لغير الله، دعوا الله عز وجل ودعوا غيره معه، فبهذا أصبحوا كفارا، لأن المنازعة والخصومة إنما هي في فعلهم التعبدي، لم يخلصوه لله تبارك وتعالى. فهذا هو موطن الخصومة، لم يخلصوا فعلهم التعبدي لله تبارك وتعالى. نعم. قال: وفيها تسمية الرياء شركا. يعني في الآية من الفوائد أو لا؟ وفيها يعني في الآية من الفوائد، إذا عرفنا سبب نزولها، يعني هذا الذي رواه ابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس هو سبب النزول. قال رجل: يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني. يعني النبي يرى موطنه، الصحابة يرون موطنه ليمدحوه وليثنوا عليه، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن معرفتنا للسبب حتى قال: وأحب أن يرى موطني، أن تسمية الرياء شركا، لأن الذي ورد في الآية قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أنه لا يرائي بعمله الصالح أحدا من الخلق، بل يخلص قصده لله تبارك وتعالى. نعم. قال: وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. فظهر من هذا أن الشرك في العبادة ناقض للإيمان بالله واليوم الآخر، ناقض للإيمان بالله واليوم الآخر. إذا دعا الله ودعا غيره معه فإنه ينقض إيمانه بالله واليوم الآخر. لكن لو حصل رياء، يعني لم يحصل الرياء في أصل العمل، ولكن حصل رياء طاري طرأ، قام يبتغي وجه الله، يريد أن يؤدي حق الله في الصلاة، فطرأ عليه الرياء، هنا يصبح قد أشرك. لكن هذا الشرك أصغر، لا يحبط أصل الإيمان، لا ينافي أصل الإيمان بالله ورسوله، ولكنه ينقض كماله الواجب، ينقض كماله الواجب. فيظهر من هذا أن الشرك الأصغر يجتمع مع أصل الإيمان بالله واليوم الآخر، الشرك الأصغر يجتمع مع أصل الإيمان، لكن الشرك الأكبر يناقض أصل الإيمان، لا يجتمع مع أصل الإيمان. نعم. قال: ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. أي نعم، الشرك الواقع من المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في العبادة، في فعلهم التعبدي، في فعلهم التعبدي لا في الربوبية. أي نعم، إذا نعم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يعني في فعلهم التعبدي يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يذبحون لله ويذبحون لغيره، يدعون الله ويدعون غيره، يخشون الله ويخشون غيره معه، يحبون الله ويحبون غيره معه، يعني أشركوا في فعلهم التعبدي. هذا الشرك الأكبر، هذا الذي وقعت فيه الخصومة. نعم. قال: وفيها الرد على من قال: أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه قال: ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي نعم، الآية سوت بين الصالح والطالح في النفي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالآية لم تفرق بين الأصنام وغيرهم، بل من أشرك مع الله صنما أو عبدا صالحا فقد أشرك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه الرد على بعض يعني الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ويظنون أنهم لم يشركوا لأنهم يتشفعون بالصلحاء بالأولياء يتشفعون بهم يعني يعبدونهم يطلبون شفاعتهم يدعونهم يطلبون شفاعتهم. فهذا هو مذهب المشركين لأنهم يدعون الأصنام يطلبون شفاعتها، فلا فرق بين من دعا صنما يطلب شفاعته أو دعا صالحا يطلب شفاعته، لا فرق بين هذا وهذا. نعم، لقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. نعم. قال فليس بعد هذا بيان افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي براءته من الإلهية، وختمها بقوله إنما أنا بشر مثلكم تبرأ من الإلهية. نعم. وختمها بقوله أحدا. واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزا تاما، وعرف ما عليه غالب الناس إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، مصدق لهؤلاء الطواغيت، نعم تابع لهم، نعم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين دين النصارى ذكره المصنف. نعم. وفيه أن أصل دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به النصارى يعبدون المسيح، يعبدون أمة، يعبدون آلهة ثلاثة، أي نعم، فهذا دين النصارى، فالذي يعبد الصالحين أو يعبد الأولياء أشد شركه أشد من شرك النصارى، لأنه زعم أن الله حل في كل صالح وحل في كل ولي، أما النصارى فحلولهم جزئي، اعتقدوا الحلول في عيسى وأمه، فاعتقادهم في الحلول اعتقاد جزئي، أما من يعتقد أن الله عز وجل حل في صلحاء، وربما بعضهم يعتقد أن الله حل في كل مكان، أي نعم، فهذا والعياذ بالله أشد فسادا من فساد عقيدة النصارى، نسأل الله السلامة. نعم. قال وفيها أن أصل دين ذكره المصنف، وفيها أن أصل دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به هو الإخلاص، أي أن تخلص فعلك التعبدي، فعلك ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل عادي جبلي، فالمقصود بالإخلاص أن تخلص فعلك التعبدي. أنا كيف أعرف التمييز بين فعل التعبدي وفعل العادي؟ لقائلنا يقول هذا، نقول الفعل التعبدي نعرفه بأنه ما توفر فيه أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، فأي عمل من الأعمال المشروعة توفر فيها الحب والرجاء والخوف فقد توفرت أركان التعبد القلبي فيه ويصبح عبادة، يصبح عبادة، لأنك تصلي لله عز وجل حبا من غير خوف ليست عبادة، تصلي لله عز وجل رجاء من غير محبة ليست عبادة، تصلي لله عز وجل خوفا بلا رجاء فليست عبادة، بل العبادة ما جمع الحب والرجاء والخوف، وهي أركان التعبد القلبية، الأركان القلبية للتعبد. فالفعل الذي توفرت فيه هذه الأركان يسمى عبادة، يسمى تعبدا. إذا كان لله عز وجل خالصا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبولا، وإذا كان لغير الله أصبح شركا والعياذ بالله، أصبح شركا. فهذا هو الفرق بين الفعل العادي الجبلي والفعل التعبدي، لأن الفعل العادي والجبلي لا تتوفر فيه أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. نعم. قال: وفيها أن أصل دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به هو الإخلاص، كما في هذه الآية وقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الله أكبر. يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في قضية واحدة، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فالقرآن من أوله إلى آخره في بيان هذه القضية، ونحن لا نفهم القرآن حتى نستفتح الفهم بهذه القضية بلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أي أمر يستغلق فهمه نفتتحه بهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وبهذا نفهم، بهذا يفتح لنا. أي نعم. فالقرآن كله من أوله إلى آخره هو في بيان هذه القضية، بيان إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، بيان الأحكام التشريعية من هذه القضية، بيان ما فعل الله، تاريخ الذين استجابوا وسلموا ونفذوا مقتضى هذه القضية، ثواب الله لهم، نصره لهم، تاريخهم. وفيه بيان تاريخ المخالفين الذين رفضوا هذه القضية ولم يسلموا بها، لم يقولوا لا إله إلا الله، أيضا تاريخهم وما فعل الله بهم من النكال والعقاب. فأصبح القرآن كله يعني توحيد وتأصيل، أو تشريع منبثق من هذا التوحيد، أو قصص لأهل التوحيد وللمخالفين للتوحيد. فكله في التوحيد من أوله إلى آخره في هذه القضية، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القسم الثاني من أقسام الوحي. فالوحي نقول بقسمين: كتاب وسنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت تقريرية أو قولية أو فعلية فهي وحي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكر المروزي في كتاب السنة أن جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، كما ينزل بالقرآن. فالسنة وحي، هي أيضا يعني في تقرير هذه القضية، والسنة لا تناقض القرآن كما أنها لا تتناقض في نفسها، وكذلك القرآن لا ينقض بعضه بعضا، يعني لا يتناقض في نفسه، ولا السنة تناقض كتاب الله تبارك وتعالى، بل يعني كلها محكمة في بيان هذه القضية. القرآن كله محكم في بيان التوحيد. نعم. وما تشابه منه فإنه يرد إلى المحكم، كذلك ما تشابه من السنة يرد إلى المحكم. كتاب هو الذي أنزل إليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنحن ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، وكل من عند ربنا، وكل من عند ربنا. نعم. قال وذلك هو نعم وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. وكذلك دعوة الرسل، أيضا دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول الرسل هو نوح عليه السلام بالمعنى الخاص للرسالة، لأن الإرسال له معنى خاص وله معنى عام، فمن ناحية المعنى العام يشمل الإرسال حتى النبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهو هذا الإرسال العام. لكن الإرسال الخاص هو الذي وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول، وهو إرسال الله مصطفاه إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى التوحيد. فأول من أرسل إلى قوم مخالفين هو نوح عليه السلام، وجميع الرسل كلهم يدعون قومهم إلى هذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. آمين. جعل الله جميعا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أين مما يقصد به وجه الله عز وجل، من عمل عملا مما يقصد به وجه الله أشرك في مقصده معه مع الله غيره، الله سبحانه وتعالى تركه وشركه، لأن الله غني، ولأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها كما يفسد الخل اللبن، بل نقضه كما ينقض الناقض الطهارة. نعم. قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل الله تعالى شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك، ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع المفاضلة بين شيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني المفاضلة لا تقتضي كما بين الشارح رحمه الله، المفاضلة لا تقتضي يعني أن أحد الشيئين له فضل في مثل هذا، كما مثل كقوله تعالى الله خير مما يشركون، الشركاء هؤلاء لا خير فيهم، لا خير فيهم، فالمفاضلة هذه ليست على بابها، فالله خير ولا تقتضي أن يكون الشركاء فيهم خير. وكذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة، فما سوى الجنة النار لا خير فيها، لا خير فيها، فهذا التفضيل ليس على بابه. نعم نعم، نقرأ قليل لأنه أوله كان فيه يعني شرح للنص، لعلنا نقرأ حتى نكمل الصفحة. نعم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي رحمه الله الضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، والمراد من الشرك الشريك. نعم، تركته أي تركت هذا العمل. نعم، وشرك وشريكة. نعم، وهذا واضح بحمد الله، يعني معنى الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا مما يعني يحمل العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يخلص قصده لله تبارك وتعالى، فإذا عمل عملا صالحا لله تبارك وتعالى ما يبتغى به وجه الله فينبغي أن يحرص على الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعل أعمالنا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت جدي المتوفى في المنام وهو لابس لباس أبيض شديد البياض وهو يقول أنا عطشان وبناتي ما سقوني، نرجو سيادتكم تفسير ذلك وجزاك الله خير. أنا في الحقيقة لا أفسر يعني الأحلام أو الرؤى، لكن الذي ينبغي أن أقول إن الرؤيا تأتي على ثلاثة أقسام: رؤيا شارة هي من الرحمن، ورؤيا مسيئة أو رؤيا مفزعة هذه من الشيطان، ورؤيا تكون من حديث النفس في اليقظة، أنت في اليقظة تحدث نفسك، فربما في المنام تسترسل مع حديث النفس وتراه، فهذا من أنواع الرؤيا. الرؤيا السارة من الرحمن، يعني ملك الرؤيا الرحمن يرسل ملك الرؤيا فيمثلها، وهي السارة ليست حجة، الرؤيا السارة تسر ولا تغر، تسر ولا تغر، ليست حجة. لماذا؟ لأن الحجة كملت بتمام الوحي بكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحجة كملت بالقرآن وبالسنة، لا حجة نبوية غير ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. وهي وإن كانت جزء من 46 من النبوة لكنها ليست حجة، ليست مستكملة للستة والأربعين جزء من النبوة، ليست نبوة، ليست نبوة، هي تسر ولا تغر. فمثل هذه الرؤيا، إذا رأيت جدك في المنام يعني لابس لباس أبيض شديد يقول أنا عطشان بناتي ما سأقول، الله أعلم، لكن لعله يحفزك أن تدعو له وأن تتصدق عنه، فهذا سقياه إن شاء الله. أي نعم، وكونك تجعل هذا حجة على بناته أو غيرهم قد لا يكون يعني صحيح، أو قد لا يكون ليس لك به حجة، على كل حال. أي نعم، والله أعلم. والسلام عليك وعليك السلام ورحمة الله. هل يصح هذه العبارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلي شافعا عند الله وادعوا لي عند الله أن أتخلص من مشاكل مادية أو معنوي. يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه شافع مشفع، اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه الدعاء، وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، يطلب منه الدعاء في حياته الدنيوية، فالصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا هو يعني الشفاعة، هي الشفاعة، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله بغير إذنه أو يشفع لأهل الشرك. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإخلاص، أهل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته لا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي، موته لا شك فيه، يعني موته الموت التي كتبها الله عليه وانتهاء حياته الدنيوية لا شك فيها، وهو في حياة برزخية، حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الأحياء من الأنبياء والشهداء، أحياء حياة برزخية، فهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية أكمل ما تكون الحياة البرزخية عليه الصلاة والسلام، لكن ليست مثل الحياة الدنيوية وليست مثل الحياة الأخروية، مختلفة. ولم يرد أن من أحكام الحياة البرزخية أن الصحابة يأتون إليه يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه حل المشاكل. الصحابة لما توفي أيقنوا بوفاته، حتى أن عمر لما أرتج عليه وشهر السيف، لأن المفاجأة ذهلته، وقال إنه لم يمت ولكن سيعود ويضرب أعناق قوم منافقين، جاء أبو بكر رضي الله عنه وجلى مقام التوحيد، طلب من عمر أن يسكن على رسله، على رسلك يا عمر، ولما لم يسمع عمر أو لم يستفق عمر تنحى أبو بكر من المسجد ناحية وانصرف الناس إليه وقال لهم أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأفاق عمر وخارت رجلاه وسقط السيف من يده وقال كأني لم أسمع هذه الآية قبل تلك اللحظة، وهو قد سمعها رضي الله عنه. وعاد الناس إلى صوابهم اشتغلوا ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في موضعه، وانتهت الحياة وبايعوا أبا بكر وصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحه حتى أرد عليه السلام. وهذا فيه دليل نص واضح بأن روحه فارقت جسده عليه الصلاة والسلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ورد الروح عليه عليه الصلاة والسلام لرد السلام فقط، لا يقتضي أن يكون حيا الحياة الدنيوية، بل هي حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ولا تقاس بالحياة الأخرى. ويطلب منه الدعاء في الدنيا، يطلب منه الشفاعة أيضا في الآخرة. ثم إذا طلبت منه لا يشفع ابتداء، بل يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن الله، يحمد الله ويفتح عليه بمحامد ما كان يعني يفتح عليه بمحامد في ذلك الموطن. فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قل الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يوم القيامة. فالحاصل النتيجة من هذا كله أنه لا يجوز بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أن نقول: يا رسول الله كل شافع عند الله، يا رسول الله ادعو الله لي. الله أكبر. هذا الدعاء هو الطريق للحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال في ختام ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. نحن نريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: اللهم شفعه فينا، اللهم ارزقنا شفاعته. آمين. ولما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلص عملك لله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقل مثل ما يقول المؤذن، ثم أدعو في الأخير، أدعو الله للرسول بالوسيلة. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال في ختام ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. الله المستعان. ما المقصود بصلاة التسابيح؟ أصلا الحديث وارد في الحديث الوارد في بصلاة التسابيح ليس ثابتا. أي نعم. وما دام أنها ليست مشروعة بدليل صحيح فلا داعي للكلام في يعني كيفيتها وحكمها، لأنه لم يثبت فيها شيء. هذا يقول باسمه تعالى. يا أخي كل بسم الله، إيش باسمه تعالى؟ المضمر هذا ما هو؟ يعني أصبحنا الضمير لا يذكر الله به، بل يذكر الله باسمه العلم سبحانه وتعالى. أي نعم. وبجملة تامة لا ندري من هو من تعيد الضمير هذا على ماذا؟ هل تعيده على موصوف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم تعيده على موصوفك أنت؟ أو تعيده على موصوف يعني من لم يعرف الله أو وصف الله بغير صفته؟ على كل حال قل بسم الله تعالى، هي الواردة ابتداء بالكتاب العزيز وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا شيخ سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف معنى الحديث القدسي في وليه جل جلاله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. هذا الحديث أوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنه، فبي يسمع وبي يبصر، إلى آخر ما ورد في هذا المعنى. معنى واضح، اقرأ أوله وآخره. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهو يبدأ هذا العبد بالفرائض، لأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فإذا تقرب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل وأنعم الله عليه بمحبته، أصبح العبد محبوبا عند الله وهو يحب الله عز وجل، فيكون الله عز وجل هو الذي يسمع به، فلا يسمع باطلا، وإنما يسمع بالله ولله، يسمع بالله: اصبر وما صبرك إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يسمع بالله ولله، ويبصر بالله ولله، لا يبصر بغيره، ولا يعتقد أن معينا له غير الله، ولا يقصد بسمعه وبصره غير الله، بل هو يبصر لله ويبصر ما يحبه الله. ما دام هو حبيب الله فهو يحب ما أحبه الله، فيسمع ما يحبه الله ولا يسمع ما يبغضه الله، يبصر ما يحبه الله ولا يبصر ما يبغضه الله، يده يبطش بها فيما يحبه الله ولا يبطش بها فيما يبغضه الله، رجله يمشي بها فيما يحبه الله ولا يمشي بها فيما يبغضه الله. يفرق الحبيب، يوافق في حبه حب محبوبه، ويوافقه أيضا في بغضه ما يبغض، وهكذا. إذا وصل إلى هذه الحال، أي نعم، فقد فني مراده في مراد الله، فني حبه في حب الله. أكرم بها من حال، يعني فهو قد طوع سمعه فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله. ليس معنى ذلك أنه يستوي عنده الحلال والحرام، أو يستوي عنده ما يحب الله وما يكرهه، لا، هذا ضلال. أو أن الله حل فيه فأصبح هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فولي الله من يوافق الله في محبته، ومن يوافق الله في كرهه وبغضه، يحب ما يحب ويبغض ما يبغض، هذا هو ولي الله. وهذا حديث الولي، حديث صحيح وحديث معروف، أي نعم. لكن بعض الناس يقرمط، يقطع جزءا أو يؤول في المعنى، يعني يحرف في المعنى أو في اللفظ، أي نعم. وهذا مثل الذين يعني قالوا: ما قال ربك ويل للأولى سكر، ولكن قال ويل للمصلين، أو سكت ما كمل الآية، أي نعم. هذا إما أنه يعني في المعنى يحرف ويعطل، أي نعم، وإما أنه أيضا في الألفاظ يأتي ببعض الألفاظ ليحتج بها على ما يريده من معنى باطل، أي نعم. يقول: هل أخذ الأجر في الأعمال التي الأصل أنها عبادية، مثل تعليم الناس القرآن أو شيء من علوم الدين، إيش؟ نعم، ما أدري، ما منافي للإخلاص، أحسنت. هل هذا منافي للإخلاص؟ وما الحكم الذي يؤخذ من حديثه القدسي أو حديث القوس الذي إيش؟ نعم، الذي ما كيف حديث القوس؟ بارك الله، اللهم صل على رسول الله. الله أعلم، يعني في النص الذي أنا لا أعرف يعني النص هذا الذي ذكرت. اي نعم لا اعرف. ها اي نعم وهو نعم لكن غلول ولا اي نعم هذا اذا كان يعني في الناحيه في في في فيما وجب عليه فيما وجب عليه وجوبا عينيا وصرف قصده مقابل هذا العوض فليس له في الآخرة نصيب ليس له في الآخرة نصيب والحديث على يعني على ظاهره. لكن مسألة أخذ الأجر في الأعمال التي الأصل أنها مثل تعليم الناس القرآن إذا كان يعني من بيت مال المسلمين رزق يرزق إياه أو هو لم يستشرف له إن أعطيه أخذه وإن لم يعطه لا يلتفت إليه بل يؤدي الواجب عليه إذا كان واجبا عينيا أي نعم فأرجو أن لا يكون في هذا بأس مثل الذي يصرف لمدرس تحفيظ القرآن هذا يصرف يعني لا على أساس أنه أجر مقابل وأن هذا الشخص إذا يعني لم يصرف له لا يعلم القرآن أو يعني يجعل هذا مقابل القرآن والمسألة تحتاج إلى يعني نظر إعادة نظر وبسط في الموضوع لكن الأجر الذي مثل الذي قال فيه الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا رجل قال أصلي بكم بكذا وكذا أصلي بكم بكذا وكذا قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا هذا لا ينافي أن الإمام مثلا يأخذ ما يرزق إياه من بيت المال على أساس أن يستعين به وهو من بيت مال المسلمين ليس من المصلين مقابل أن يصلي بهم وليس من المعلمين مقابل أن يعلمهم أي نعم ولكن يأخذه من بيت مال المسلمين ليستعين به على يعني حاجته التي انحبس عنها في هذا التعليم. المسألة فيها يعني فيها كلام لأهل العلم لعلي ذكرت الخلاصة المقربة له. قال كلب متربي في المنزل هل لمسه واللعب معه يفسد الوضوء؟ وشكرا. لعاب الكلب نجس. لعاب الكلب إذا كان الكلب يعني يلغ في الآنية فهو نجس. طهارة الإناء بعد ولوغ الكلب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب. فينبغي الحقيقة يعني اللعب مع عادة